إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب من لم يواجه الناس بكلامه. قال عن عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نعم. قال البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من لم يواجه الناس بكلامه. وهذا عند نصحهم وإرادة توجيههم وإصلاح أمر وقعوا فيه، فأحيانا يكون من الحكمة أن لا يواجه الإنسان من ينصحه بالكلام. فلهذا قال: باب من لم يواجه الناس بالكلام. وهذا لا شك أنه من الأدب ومن حسن الدعوة ومن حسن الوعظ أيضا، فتوجه النصيحة لمن وقع في ذلك الشيء الذي تريد أن تنصح فيه دون أن تذكر اسمه، فتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا، أو تقول: إن من الناس من يفعل كذا وهذا غلط، دون أن تذكره وأن تسميه. فهذا معنى قوله: باب من لم يواجه الناس بكلامه، فينصح له سرا ويتلطف في نصحه. ومن التلطف في نصحه مراعاة هذه الحكمة في النصح، وهو أن لا يواجه بعض من ينصحه بالكلام، لا يواجهه بالكلام، وإنما يوصل له الرسالة، يوصل له الرسالة في موضوعه الذي أخطأ فيه، فينبه على أن هذا خطأ وهنا غلط، وأنت تريد أن يتنبه لكن بهذا التلطف دون أن تسميه، ولا قال فلان أنت فعلت كذا أو صنعت كذا، خاصة إذا كان في مجمع من الناس، فإنك تقول: ما بال أقوام يصنعون كذا، أو إن من الناس من يفعل كذا. وطبعا أنت تريد أن توجه نصيحة لأناس تعلمهم بأعيانهم لكن ما تسمي، وإنما لا تواجه بالكلام وتقول: ما بال أقوام، أو إن من الناس من يفعل هذا. فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الأدب وحسن الخطاب وحسن أيضا الوعظ والتذكير، أن ينصح الإنسان، وهذا من الحكمة في النصح، ينصح سرا وينصح بتلطف، وينصح بتلطف. يعني أن أقول هذا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان أنت تريد أن تنصح شخصا أو أكثر وقعوا في خطأ، ويكون مثلا يكون في مجمع من الناس، ما يستقيم تقول: يا فلان ويا فلان إنكم فعلتم كذا وكذا، هذا ليس من الحكمة. لكن من الجميل أنه مثلا يستحضر، قال: استحضرت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألتهم، وأنت تريد تذكر الحديث ولا تشرح الحديث ولا تذكر شيء من فقه الحديث وتذكر من فوائده ما يعلم به أولئك أنهم قد أخطأوا في الفعل الذي فعلوه، فهذه نصيحة دون مواجهة لهم، دون مواجهة لهم. فهذا معنى قوله: باب من لم يواجه الناس بكلامه. لأن أحيانا المواجهة، هذه المواجهة قد تجعل الإنسان الذي تواجهه تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل منك. هذه المواجهة أحيانا تجعل هذا الإنسان تأخذه العزة بالإثم، ويبقى مصرا على ما هو عليه ولا يستجيب لك ولا لنصحك. ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه. يعني صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قد رخص فيه، والله جل وعلا أذن فيه، أذن في فعل ذلك الشيء ففعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشديد في أمر لما رخص له فيه عليه الصلاة والسلام، فترك التشديد ما دام الأمر فيه سعة ورخصة فأخذ بالرخصة عليه الصلاة والسلام. ومعلوم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عبادة، أكمل الناس عبادة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص في أمر فترخص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بالتشديد بل ترك فيه التشديد عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله تعالى عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه. وطبعا هي لم تذكر في هذا الحديث ما هو هذا الشيء الذي رخص له فيه، ما هو هذا الشيء؟ فبعض أهل العلم قال هو القبلة للصائم كابن بطال رحمه الله شريح البخاري، فقال هو القبلة للصائم. وبعضهم قال الفطر في السفر، الرخصة هذه الفطر في السفر. وبعضهم قال إن المراد به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل حين قاله: إني تدركني الصلاة وأنا أجنب وأصوم، وأنا جنب وأصوم، فقاله الرجل: إنك لست مثلنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثلما ذكر في هذا الحديث بأنه أخشى أعلمهم بالله وأخشاهم له صلى الله عليه وسلم. وهذا الثالث ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله، فقال هذا لعل هاته الرخصة، لأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنه تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. لما قاله: إنك لست مثلنا، فقال له صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له عليه الصلاة والسلام. قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، تنزه عنه قوم يعني باعدوا أنفسهم عن ذلك الشيء. انظروا، أمر رخص الله عز وجل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس عبادة وأخذ بتلك الرخصة، هؤلاء القوم ماذا صنعوا؟ نزهوا أنفسهم عن تلك الرخصة، يعني باعدوا أنفسهم عن تلك الرخصة وأخذوا بالعزيمة، وأخذوا بالعزيمة ولم يأخذوا بتلك الرخصة. هذا معنى قولها رضي الله تعالى عنها: فتنزه عنه قوم، يعني عن فعل تلك الرخصة. ولعلهم نظروا إلى مفارقة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: أولئك الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. طيب، أمثال هؤلاء إذا جاءوا يتكلمون بمثل هذا الكلام، أو هؤلاء الذين يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترخص في ذلك الشيء وهم لم يترخصوا وأخذوا بالعزيمة، يعني لو قيل لهم: ماذا تريدون؟ تريدون بلوغ منزلة أعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، هذا ما يكون لكم، ما تصل لتلك المرتبة، لأن الاتفاق على أنه أكمل الناس عبادة عليه الصلاة والسلام، ومهما بذل الواحد من الاجتهاد في الطاعة فلن يصل ما وصل إليه صلى الله عليه وسلم في القوتين العلمية والعملية، بلغ الكمال عليه الصلاة والسلام. فلذلك أولئك الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقلوها، أنها عبادة قليلة، لأنهم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، وجدوه يصلي وينام، وتزوج النساء، فأحدهم قال: إني لا أتزوج النساء، والآخر قال: أصوم ولا أفطر، والآخر قال: أصلي ولا أنام. الآن هل نقول هؤلاء فاقوا النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة؟ أبدا، ما فاقوا النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، لأن الطريق الذي يصل به الإنسان إلى عبادة الله جل وعلا على الوجه الأكمل والوجه الذي يرضى به سبحانه وتعالى هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى يا إخوة أن موافقة السنة هذا هو الذي يحرص عليه الإنسان. تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عبادته، كيف كان عمله عليه الصلاة والسلام، فتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسب أولئك أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، مثل ما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: إني تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، قال: إنك لست مثلنا. وهؤلاء أيضا قالوها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا: نحن لسنا كالنبي صلى الله عليه وسلم، هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن قوم تنزهوا عن تلك الرخصة التي ترخص بها صلى الله عليه وسلم. قالت: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك، يعني كراهة هؤلاء القوم وتنزههم عن الرخصة، قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فخطب فحمد الله. وجاء في رواية أنه غضب، أنه عليه الصلاة والسلام غضب غضبا بان على وجهه، ظهر على وجهه الغضب عليه الصلاة والسلام، وخطب وحمد الله سبحانه وتعالى. ثم قال، يعني في كلامه وخطبته للناس، قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم هؤلاء القوم الذين تنزهوا، يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، يعلم من فلان وفلان وفلان، والآن يريد أن يصلح لهم الأمر وأن يصحح لهم الأمر. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يواجههم، لم يقل ما بال فلان وفلان وفلان يتنزهون عن هاته الرخصة، أو ما بال أولئك يقولون، ينظرون إلى عبادتي فيتقالوها، وما بال هؤلاء فلان يقول إنك لست مثلنا. ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجههم بالكلام، هو الآن يريد لهم النصح، يريد أن يصحح لهم الأمر، ولكن ما واجههم بالكلام. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. كانوا معينين ولكن لم يواجههم بالعتاب، لم يواجههم بالعتاب عليه الصلاة والسلام. قد تقول إن مثل هذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس حياء، ونعم هذا الذي يكون عنده الحياء قد يمنعه الحياء من أن يواجه بالكلام، أن يواجه بالكلام فتجده ماذا؟ يعرض ولا يذكر الأعيان ويقول ما بال أقوام وما بال أناس، وإن من الناس من يفعل كذا ويصنع كذا ناصحا لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يواجههم بالعتاب عليه الصلاة والسلام، وقد يكون هذا من شدة حيائه، وكان أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام، كما أنه أيضا يعد من التلطف في التأديب، من التلطف في التأديب أن يعرض هكذا ولا يواجه بالكلام، وإنما يعرض وهو يوصل الأمر، لا يعني أنه لا يقصد، لا، أنا نقصد فلان وفلان وفلان أقصدهم بهذا الكلام، لكن ما يذكرهم بأعيانهم، وإنما يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. مجرد أن يسمع الواحد منهم هذا الكلام يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصده، لأنه هو الذي قال هذا الكلام، لكن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في تأديبه ولم يواجهه في بالكلام. وزيد هذا أيضا فيه ستر للمعايب، هذا فيه ستر في المعايب، لأن المقام الذي تكلم فيه صلى الله عليه وسلم مقام حمد الله وأثنى فيه وتكلم في أصحابه، في مجمع من أصحابه، فأولئك حضور، ولو قال إن فلان وفلان يقولون كذا وكذا ما كان فيه ستر لمعايبهم. فحياء النبي صلى الله عليه وسلم، تلطفه في التأديب، وستره للمعايب، يدعوه دعاه صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يوجههم بالعتاب عليه الصلاة والسلام، مع أنه يعلم صلى الله عليه وسلم من هم وكانوا معينين عنده. قالت فوالله، أو قال صلى الله عليه وسلم فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدهم لهم خشية، إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، إني لأعلمهم بالله، هذه القوة العلمية، وأشدهم له خشية، هذه هي القوة العملية، كما يقول ابن رجب رحمه، كما يقول ابن حجر رحمه الله، القوتان العلمية والعملية كملتا عنده صلى الله عليه وسلم، كملتا عنده صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي لا يأخذ بتلك الرخصة ويأخذ بالعزيمة ماذا يريد؟ هؤلاء الذين قالت عنهم عائشة فتنزه عنه قوم، ماذا يريدون؟ يريدون أن يصلوا إلى مرتبة فوق مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الذي يحرص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يا إخوة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا كان يقول لنفسه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه نعمة من الله بها عليه، أفلا يشكر الله على نعمه؟ وهذا الشكر منه صلى الله عليه وسلم كان شكرا بالعمل، باعتراف وإقرار وعمل، فكان يعبد الله، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. فلا يعني أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يجتهد في العبادة. ولهذا قوله هنا صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فهذا الذي توهمه بعض أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في رغبتهم عما ترخص فيه صلى الله عليه وسلم أو ما كان يعمل وأرادوا أن يزيدوا على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لهم ذلك المفهوم بهذه الكلمة، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: والله، ويقسم، لأن الشيء عظيم، يقول: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وأشدكم له خشية، إني لأعلمكم بالله، هذه هي القوة العلمية. أعلم الناس بالقربة بما يقرب إلى الله عز وجل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس بما يقرب إلى الله جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وأشدهم لهم خشية، هذه القوة العملية، فيها بيان أن أولاهم بالعمل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يغلق هذا الباب الذي حسب بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يأخذ بتلك الرخصة، وليس الأمر كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، فإذن هو أعلم بالقربة التي تقرب إلى الله، أعلم الناس بالعبادة التي تقرب إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هل اكتفى بالعلم؟ لا، وإنما بالعمل أيضا. قال وأخشاهم لله، أخشى الناس لله. والإنسان كلما ازداد علما بالله ازداد خشية له، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والذي يزداد خشية يزداد عملا، يزداد عملا، عنده علم فيعمل بذلك العلم، هذا الذي يخشى الله حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخشاهم لله، هذه القوة العملية، بمعنى أني أولاهم بذلك العمل، فهو أعلمهم بما يقرب إلى الله وأولاهم بفعله عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. والذي يستفاد من هذا أن من يريد أن يجتهد في العبادة وأن يجتهد في الطاعة وفي التقرب إلى الله عز وجل، فما عليه إلا أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا رحمه الله تعالى: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. قال عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني بها. فوفيناها تسير على بعير لها، حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف، فأخرجت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال: ما حملك؟ فقال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. قال له: لا، يا منافق، لكن لم يقل هذه الكلمة له على جهة السب ولا الحكم بغير تأويل، لأن هذه خطيرة جدا. ولذلك أورد بعدها بابا يتعلق بقول الرجل لآخر بقول الرجل لآخر: يا كافر، وهي مثلها يا منافق، مثلها يا منافق. لكن في هذه الترجمة يقول له: يا منافق، قال في تأويل تأوله. قال في تأويل تأوله، يعني ربما رأى هذا الإنسان يعمل عمل المنافقين، فيه خصال من خصال المنافقين وعمل عملا من أعمال النفاق، فلذلك قال له يا منافق. فإذا هذه الكلمة لما قاله يا منافق، هذا الرجل ما قالها لأجل أن يسبه ولا أن يعيره ولا حكم عليه هكذا فقط، وإنما لهذا التأويل لما رآه يعمل عمل المنافقين وفيه خصالهم، فقال له يا منافق. هذا معنى قال يا منافق في تأويل تأوله. ثم أورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس. كلانا فارس يعني كلانا راكب، وهذا ينفي به أنهما خرج ماشيين، بل خرج راكبين على الفرس. وجاء في الصحيحين أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام والمقداد، ذكر ثالثا. هذا في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم ثلاثة: المقداد والزبير وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لهم: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. روضة كذا وكذا ما سميت هنا، لكن الذي في الصحيحين سميت هذه الروضة بأنها روضة خاخ. انطلقوا إلى روضة خاخ، وروضة خاخ هي مكان بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب، هي إلى المدينة أقرب، يعني من خرج إلى المدينة ويكون قريبا من المدينة فيمر بهذه الروضة التي روضة خاخ، طبعا من المدينة متجها إلى مكة. قال: حتى تبلغ روضة كذا وكذا، وهي روضة خاخ. قال: وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين. إذا وصلتم إلى هذه الروضة التي روضة خاخ ستجدون امرأة، هذه المرأة أرسل معها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتابا إلى المشركين، أرسل معها كتابا، وهذا الكتاب يخبر فيه المشركين بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيه أنه كتب أن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم، أن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم، يعني يعلمهم، وهذا في فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في فتح مكة يوم أراد الخروج من المدينة إلى مكة، كان حريصا على كتم الأمر وأن لا يعلم المشركون بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي بلتع ماذا صنع؟ هو صحابي وممن شارك في غزوة بدر وكان في المدينة، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى مكة ليفتحها أرسل كتابا إلى المشركين الذين في مكة. يعني قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعمية الخبر ولا يعلم المشركون بقدومه، ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا والمقداد والزبير أن يذهبوا إلى المرأة ويأتوا بالكتاب حتى لا يصل إلى المشركين. وطبعا مثل هذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، لأن هذا إنما جاءه بطريق الوحي، جاءه بجبريل أخبره بهذا، رسول لا يعلم الغيب، وإنما جاءه جبريل وأعلمه بأن كتابا قد كتبه حاطب وأرسله إلى المشركين مع هذه المرأة والمرأة في هذا المكان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير أن يأتوا روضة خاخ ويجدوا بها ضعينة، يعني امرأة ومعها كتاب. كل هذا كان قد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فوجدوا امرأة ووجدوا معها كتاب كما سنقرأ، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذه المرأة أرسل حاطب معها كتابا إلى المشركين ليعلمهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعلم السبب لماذا حاطب أرسل هذا الكتاب. طبعا نشوف ظاهر العمل ماذا، ظاهر العمل هذا كعمل المنافقين، هذا العمل ظاهره كعمل المنافقين الذي يخبر المشركين بأمر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأنه يريد أن يقدم مكة ويفتح مكة. فهذا ليس عملا سويا، لكن ما الذي دفع حاطب إلى ذلك؟ هذا الذي استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. قال: بها امرأة في تلك الروضة معها كتاب من حاطب إلى المشركين. قال: فأتوني بها، والمراد الحرص على أخذ الكتاب، لأنه يعني جاء في رواية مسلم وأيضا عند البخاري قال فخذوه منها، خذوا الكتاب من المرأة، خذوا الكتاب من المرأة. وأما هنا قال صلى الله عليه وسلم فأتوني بها، يعني بتلك المرأة، بتلك المرأة. والحقيقة المراد هو الكتاب حتى لا يصل الكتاب إلى المشركين. قال فوافيناها، يقول علي فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوافيناها يعني لقيناها ووجدناها، وفيناها في هذا المكان يعني لقيناها ووجدناها في ذلك المكان في روضة خاخ كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت لكم هذا علم من أعلام النبوة، فالرسول قال اذهبوا ستجدون المرأة في هذا المكان، فوافوا تلك المرأة ووجدوها وأدركوها في المكان الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال فقلنا الكتاب الذي معك، وصلوا للمرأة وقالوا للمرأة الكتاب الذي معك، بمعنى أخرج الكتاب. الكتاب وأل هنا للعهد الحضوري، يعني كتاب حاطب الذي أرسله حاطب معك، أخرج الكتاب الذي أرسله حاطب معك. يا امرأة، لما وصلوا إليها هم عندهم يقين بأن هاتي المرأة معها كتاب. من جاءهم هذا اليقين؟ من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اذهبوا تجدون امرأة معها كتاب فأتوني بذلك الكتاب، فأتوا بذلك الكتاب. وقال ولذلك أول ما أمرها حين وصلوا للمرأة أمرها بإخراج الكتاب. وهنا قال في هذه الرواية قال قلنا الكتاب الذي معك، وفي رواية الصحيحين أخرج الكتاب الذي معك، أخرجي الكتاب الذي معك. قالت ما معي كتاب، جحدت ونفت، جحدت ونفت. هل بعد أن جحدت ونفت رجع علي وقال ما معها كتاب؟ لا، قال جحدت ونفت لكنهم عندهم يقين بأن المرأة معها كتاب، بأن معها كتاب. قالت ما معي كتاب، قال علي فبحثناها وبعيرها. بحثناها وبعيرها، طبعا هذا البحث الآن هم قد تيقنوا بوجود الكتاب، هي نفت وجحدت أن معها كتابا ففتشاها وفتش بعيرها، لكن هذا التفتيش وهذا البحث ظاهري فقط، ليس معمقا، ليس معمقا، وإنما تفتيش ظاهري. يقصد بقوله رضي الله تعالى عنه فبحثناها يعني بحثا ظاهرا في نفسها المرأة وكذلك في بعيرها وما تحمل فيه، فما وجدوا الكتاب، فما وجد الكتاب. قال صاحبي ما أرى. طيب لماذا قال له ما أرى؟ الزبير قال له ما أرى، يقصد ما أرى يعني ما معها كتاب. لما؟ لأن بناء على هذا البحث الأولي، هذا البحث الأولي في الظاهر، في ظاهر نفسها وفي متاعها وفي بعيرها، فبحث فما وجد كتابا، فلهذا الزبير قال لعلي قال ما أرى، يعني ما أرى أن معها كتابا، ما أرى أن معها كتابا. لأنها لماذا نفت؟ لأن هي قالت نفت، قالت ليس معي كتاب. وثانيا بحث بحثا أوليا فما وجد ذلك الكتاب، وهو بحث ظاهري ليس معمقا. لماذا أقول ليس معمقا؟ ستعرفون هذا من الكلام الثاني. لكن عليا قال له ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده. طيب أنت قلت هذا لا أرى أن معها كتابا بناء على نفت، وهذا البحث الظاهر الأولي نعم، لكن اليقين أن الكتاب معها. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا تجدون هذه المرأة، ألم نجدها في المكان الذي أخبر صلى الله عليه وسلم؟ نعم، والكتاب أيضا موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن معها كتابا عليه الصلاة والسلام. ولهذا علي قال له قال ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. قال لأجردنك أو لتخرجنه. الآن جاء البحث المعمق، أنا قلت لكم بحث أولي ظاهري في نفسها بالنظر إلى إلى إلى إلى إلى ثيابها، لكن ما يتعلق، لا يتعلق أمر بداخلها ولا في ضفائرها ولا داخل إزارها، لا. لكن الآن هو لما كان متيقنا بأن الكتاب معها وهي نفت، وربما قد اطمأنت حين فتشا وبحثا فما وجد شيئا، انظر إلى ما قال لها، بل جاء في بعض الروايات قال لها لأقتلنك أو لتخرجنه، قال لأقتلنك، وهنا قال لها لأجردنك يعني من الثياب حتى تكونين عارية، يعني بحثا معمقا حتى نجد الكتاب، الكتاب معك شئت أم أبيت، فهددها بهذا. وبعض العلم جمع بين الأمرين، يعني في رواية قال لأقتلنك وفي رواية قال لأجردنك، قالوا لعله في الأول قال لها لأقتلنك فلما امتنعت وما أخرجت الكتاب لم يكن له إذن في قتلها فما قتلها. فجاء بهذا التهديد الثاني، قال لأجردنك يعني من ثيابك حتى تصيرين عارية لنجد الكتاب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو لتخرجنه، يعني تخرجن الكتاب. قال فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف. الآن لما شوف القتل، قال لأقتلنك وما أخرجت الكتاب. لما صارت القضية لأجردنك من ثيابك، كان قاتله توقف، الآن سأخرج الكتاب. هذا ما كان فيهن من خصال في ذلك الزمان، حتى في زمن الجاهلية، وكان عندهم الستر، وما ترضى الواحدة منهن أن تضع ثيابها. فلما وصلت الأمر إلى قضية أنها تنزع الثياب، ينزع ثيابها، أخرجت الكتاب. قال علي رضي الله تعالى عنه فأهوت بيدها إلى حجزتها. حجزتها، والحجزة هي معقد الإزار، ولهذا قال هنا وعليها إزار صوف، معقد الإزار والسراويل، يعني وين الحزام، هذا هو الحجز. المراد بقوله حجزتها الحجزة هي هاته، وهي معقد الإزار والسراويل، يعني مكان الحزام. فأخرجت الكتاب من هذا الموضع، وفي رواية وهي في الصحيحين أيضا قال فأخرجته من عقاصها. العقيصة هي ظفيرة الشعر. وكلا الروايتين صحيح. هل هي الآن خبأت الكتاب في حجزتها أو في ظفيرة شعرها التي هي العقاص، العقيصة؟ فقال لأنه جاء في رواية الصحيحين قال فأخرجته من عقاصها. جمع أهل العلم بين ذلك فقالوا لعل الكتاب أولا كان في حجزتها ثم وضعته في عقاصها ثم بعد ذلك أخرجته، أو العكس، كان الكتاب في عقاصها فأخرجته وضعته في حجزتها ثم بعد ذلك أخرجت الكتاب. فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وذهب الحافظ بن حجر رحمه الله قال لعل عقيصتها كانت طويلة تصل إلى حجزتها، وقال هذا أرجح، يا ربي أن هذا الاحتمال أرجح، أن عقيصتها كانت طويلة تصل حتى إلى معقد الإزار إلى حجزتها. فمن قال أن أخرجتها من عقيصتها أو من حجزتها كما في هذه الرواية، يعني من موضع واحد. ثم قال علي فأخرجت، يعني أخرجت الكتاب، وبعد أن حصل على الكتاب رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. لما رجع بالكتاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن حاطب بن أبي بلتعة قد كتب كتابا يخبر المشركين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه علم بهذا، فرأى أن هذا عملا عظيما، عمل لا يقوم به إلا المنافقون. فماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خان، يقصد حاطب بن أبي بلتعة الذي بعث الكتاب، قال خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. قال دعني أضرب عنقه. وفي رواية الصحيحين دعني أضرب عنق هذا المنافق. الآن البخاري ماذا قال في الترجمة؟ قال باب من قال للآخر يا منافق في تأويل تأوله. طيب عمر بن الخطاب لما قال عن حاطب بن أبي بلتعة بأنه منافق، هل قالها هكذا فقط؟ لا، قالها في تأويل تأوله، لأنه رأى بأن حاطب قد عمل عمل المنافقين وعمل عملا يستحق عليه القتل، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا الذي يوافق الترجمة، أن من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله فقد يعذر في ذلك، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال هاته الكلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم حين استفصل من حاطب لما أرسل هذا الكتاب وعلم لما أرسل الكتاب بيّن ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعلم عمر أنه قد أخطأ في الحكم عليه بالنفاق، ولهذا بكى بعد ذلك وقال الله ورسوله أعلم. فهذا هو الشاهد للترجمة، باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله، وذلك في قول عمر لحاطب خان الله ورسوله دعني أضرب عنقه أو دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهذه رواية الصحيحين وهي أصرح إفادة لما في هذه الترجمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك، يقول لحاطب بن أبي بلتعة ما حملك على هذا الشيء. شوفوا الآن الفعل هذا ماذا يسمى؟ هذا الفعل فيه موالاة للكفار، وإحنا الأصل الإنسان يتبرأ من الكفار ولا يعينهم على المسلمين، يتبرأ منهم تبرؤا تاما، لا يحبهم ولا يودهم، لا يحبهم لدينهم بل حتى لأجل دنياهم، لا يحبهم لدنياهم ولا لفسقهم أبدا، ما يحب الكفار ويتبرأ منهم تبرؤا تاما، تبرؤا تاما ولو كانوا من أقرب الناس إليه. ومع ذلك حاطب فعل هذا الشيء الذي فيه موالاة للكفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل حكم عمر عليه حتى استفصل منه، فقال له ما حملك يا حاطب، ما حملك على ما صنعت، ما الشيء الذي دفعك إلى أن تكتب للمشركين كتابا؟ وهذا الفعل كما قلت هو من موالاة المشركين، من موالاة المشركين. وهذا نستفيد منه أن موالاة الكفار من جهة الحكم ليست دائما كفرا بالله عز وجل. موالاة الكفار تنقسم إلى قسمين، الموالاة التي يطلق عليها بعض أهل العلم التولي، هذه كفر بالله عز وجل، وينطبق عليها ظاهر قول الله سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا الذي يحب المشركين لأجل دينهم ويحب انتصارهم على المسلمين لما يقاتلون المسلمين لأجل دين الإسلام مش لأجل الدنيا، فيحبهم لذلك ويواليهم لأجل ذلك، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذه الموالاة التي تكون كفر بالله عز وجل، وينطبق عليها ظاهر قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني حقيقة كافر بالله سبحانه وتعالى. وأما إن كان يحب المشركين لأجل دنياهم، وحتى في باب حربه على المسلمين يحب انتصار الكفار لأجل الدنيا مش لأجل الدين، يحبهم لأجل الدنيا، يحب انتصارهم لأجل الدنيا، يحب مثلا هذا الكافر لأجل فسقه، مغني ولا لاعب ولا غير ذلك، يحبه لأجل فسقه، لكن هذا الصنف أو هذا النوع الثاني ليس فيه المحبة لأجل دينهم. شوف، يحب من يحب المشركين لأجل دينهم هذا كفر بالله عز وجل، لكن نتكلم عن واحد لا يحبهم لأجل دينهم لكن يحبهم لأجل دنياهم، وحتى ولو كانت حرب بينهم وبين المسلمين يحب انتصار الكفار المسلمين لأنه ما عنده مآرب دنيوية، لا يحب الانتصار على الإسلام وعلى الدين الإسلام وللأجل أنهم يحاربون دين الإسلام، وإنما لأجل مصالح الدنيا. وتجد يحب مثلا بعض الكفار كما قلت لفسقهم، قال هذا مغني ولا هذا لاعب، يحبه ولا يحبه لأجل دينه وإنما يحبه لأجل ذلك الأمر، هذا أيضا من الموالاة، ولكن من جهة الحكم هاته ليست كفرا بالله بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، لكن صاحبها على شفا هلكة وعلى شفا خطر عظيم، لأن هذا قد يؤدي به إلى الوقوع في الأمر الأول فيكفر بالله سبحانه وتعالى، لتعلم بأنها ليست هينة. حديث حاطب نستفيد منه الحكم المتعلق بالصنف الثاني وهو موالاة الكفار لأجل الدنيا، فهذه ليست كفرا بالله عز وجل. تقول وين الدليل؟ الدليل من قصة حاطب، النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه قال له ما حملك، لو كان هذا الفعل كفر بالله عز وجل والأمر ليس فيه تفصيل لما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما حملك على ما صنعت، علمنا من ذلك أن هذه الموالاة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو كفر والذي يسميه بعضهم التولي، ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، خاصة أن هذه القصة بعد أن وقعت في حاطب نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الآية قال يا أيها الذين آمنوا، نزلت في حاطب وسماهم الله عز وجل باسم الإيمان، يعني لو كان فعله كفرا ما سماه باسم الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ينهى عن موالاة الأعداء، وهذا هذه الآية كما قلت نزلت في في في حاطب وناداه الله جل وعلا باسم الإيمان، مما يدل على أن فعله ليس كفرا بالله سبحانه وتعالى. ومما يشهد لذلك أيضا كما سيأتي في الحديث وأنا عجلت، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لعمر إنه من أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما في رواية الصحيحين، وهنا في رواية الأدب المفرد اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. لو كان فعل حاطب بن أبي بلتع كفرا، هذا الموالاة التي وقعت منه لو كانت كفرا لما كفرها شهوده لبدر، شهود بدر ما يكفر الكفر وإنما يكفر الذنوب والمعاصي، فما يكفر فعلا يكفر به. فلهذا العلماء قالوا إن هذا الحديث خاصة وأنه هو سبب نزول قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قالوا يدل بأن هاته الموالاة التي هي محبة المشركين لأجل دنياهم ليست كفرا بالله سبحانه وتعالى، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. طبعا هذه في الموالاة، موالاة الكفار. الكفار ما يحبون أبدا، لا يحب الإنسان الكفار أبدا، بل واجب هو التبرؤ منهم وعدم موالاتهم إن أحبهم لأجل دينهم ولأجل انتصارهم في حربهم على الإسلام والمسلمين، هذا كفر بالله عز وجل. إن أحبهم لأجل دنياهم دون أن يصحب ذلك المحبة لدينهم أو محبة الانتصار على الإسلام والمسلمين، فإن هذه تكون كبيرة من كبائر الذنوب. لكن كما قلت كما أشار لهذا الشيخ الفوزان حفظه الله صاحبه على شفا هلكة، أمر خطير، لأن هذا قد يؤدي به لن يصل إلى القسم الأول الذي يرتد به عن دين الإسلام في موالاته للكفار، الموالاة التي يصحبها محبة لهم لدينهم ولأجل انتصارهم على الإسلام والمسلمين. كاين محبة طبيعية أو محبة طبيعية مما لا يملك الإنسان، فهذه لا يؤخذ عليها الإنسان. لو مثلا إنسان والده كافر أو العكس ابنه كافر بالله، فيقول أنا أحب ابني، وهذا الابن يقول إني أحب أبي الكافر، هذا الابن المسلم يقول أحب أبي الكافر، والأب الكافر يقول أحب ابني، والأب المسلم يقول أحب ابني الكافر، يعني في صورة العكسية. طيب لما تسأله عن هذه المحبة يقول لك هذه محبة لا أملك فيها، هذه محبة طبيعية، هي محبة الأب لابنه، هي محبة الابن لوالده، محبة لا يملكها. رجل مثلا تزوج امرأة نصرانية، تزوج امرأة كتابية من أهل الكتاب، يهودية كانت أو نصرانية، والله عز وجل قد أباح نكاح الكتابية بشرط أن تكون متمسكة بدينها وأن تكون عفيفة متمسكة بدينها المحرف سواء يهودية ولا نصرانية وتكون عفيفة، هذا هو الشرط. مش كما يدير بعض الشباب الآن لما يذهب البلاد الكفر يتزوج بامرأة يجدها هناك يحسب أنها كتابية نصرانية ولا يهودية يتزوج بها، وبعد ذلك يقول لأن هذا جائز أباحه الله. لا، أباحه الله عز وجل بشرط أن تكون تلك المرأة التي تزوجها امرأة عفيفة ومتمسكة بدينها المحرف بالنصرانية، مش ملحدة، لأن الغالب اليوم تجد عندهم إلحاد، تزعم أنها نصرانية ولا يهودية، لكن إذا نظرت فيها وفي اعتقادها تجد عندها إلحادا، ما تؤمن بدين وليس لها دين يضبطها ولا أحكام تضبطها، حتى الأحكام المحرفة التي في دينها وما تضبطها. وقضية العفاف حدث ولا حرج، وين تجد العفيفة؟ وعندهم الفجور والفسوق المعلوم عندهم، ولهذا ما إنسان يتجاوز حدود الشريعة، يروح قال الشريعة أباحت الزواج. طيب أباحت الزواج بشرائطه كما يذكر الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد لو أن إنسان تزوج امرأة كتابية هي كافرة، لكن يقول لك أن الآن وقع في قلبي محبة لها، أن أحبها، قال ما هذه المحبة؟ قال هذه محبة طبيعية، محبة الزوج لزوجته، هذه المحبة الطبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان بشرطين. الشرط الأول ألا تؤدي إلى أمر محرم مخالف للشريعة، والأمر الثاني ألا يصحبها محبة للدين، إذا كان لا يصحبها محبة للدين. ويشهد لهذا قول الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام في الآية التي نزلت في عمه أبي طالب الذي مات على الشرك، قال له إنك لا تهدي من أحببت، أحب النبي صلى الله عليه وسلم عمه، إما المراد أحببت هدايته أو أحببته للقرابة، وهذا هو الشاهد، فهو عمه ويحبه لقرابته محبة طبيعية. إنك لا تهدي من أحببت لقرابتك، وهذه المحبة لا يؤخذ عليها الإنسان، هي محبة طبيعية لا يؤخذ عليها الإنسان، لكن كما ذكرت بشرطين: ألا تؤدي إلى أمر مخالف للشرع، ولا يصحبها محبة للدين. والشيء بشيء يذكر أيضا في هذا الباب، لابد أن نفرق لما نتكلم عن موالاة الكفار، نفرق بين الموالاة المحرمة وبين المعاملة. المعاملة بين المسلم وبين الكافر جائزة، تعامل معهم في التجارة ولا في الصناعة، ولا مثلا استفادة منهم في علوم في الطب وغيره، فإن هذا لا بأس به، وهذا لا يعد من موالاتهم. أنت ما تحبهم لدينهم وتتبرأ منهم تبرؤا تاما، لكن بعدك تسأل: أيجوز لي أن أتعامل مع الكفار تعامل في بيع وشراء، في تجارة وغير ذلك؟ هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل، مات ودرعه مرهونة عند يهودي، ولما أراد الهجرة اتخذ خريتا كافرا، عبد الله بن أغريقط كافر، يدله على الطريق، فهذا من جهة التعامل. فإذا التعامل مع الكافر هذا لا بأس به، والاستفادة منهم في صناعة ولا في تجارة ولا في علوم، فهذا ليس من الموالاة. احنا يبقى عندنا البغض التام لهم، إن احتجنا إلى التعامل معهم نتعامل معهم، نتعامل مع الكفار في ما ينتفع به الإنسان. وزيد أيضا يفرق في هذا الباب بين المداهنة والمدارات، بين المداهنة والمدارات. المداهنة محرمة، هي بذل الدين لأجل الدنيا، هذه المداهنة، يبذل الإنسان دينه ويتنازل عن دينه لأجل الدنيا. وأما المدارات فهي بذل الدنيا لأجل الدين، بذل الدنيا لأجل الدين، العكس. والمدارات جائزة، إن احتاج الإنسان إليها فإنها جائزة. فكذلك يتعلق الأمر بالكفار، لو أن مسلما وقع بين يدي الكفار، وقع بين يدي الكفار وهو في قلبه يبغضهم بغضا تاما، هدد بالقتل ونحو ذلك والإذاية الشديدة، فأراد أن يدفع عنه الأذى فأظهر الموافقة، أظهر الموافقة، هذه في حالة اضطرار، فإن هذا لا بأس به ما دام القلب مطمئنا بالإيمان والبغض التام لهم في قلبه موجود، فإن هذا لا بأس به. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذه الآية بيان للتعامل مع الكفار فيما يتعلق بالولاء والبراء في حالتين: في حال الاختيار، في حال الاختيار لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بل يتبرؤون منهم ويبغضونهم بغضا تاما، ثم في حال الاضطرار: إلا أن تتقوا منهم تقاه أو تقية، يعني يصانعهم في الظاهر فقط ليسلم من ضررهم، ما دام القلب مطمئنا بالإيمان وما دام يبغضهم بغضا تاما، فمصانعتهم في الظاهر ليسلم هذه ما تضر، هذه ما تضر ولا تعد من الموالاة المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: وما حملك، يعني على ما صنعت؟ فقال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. وجاء في رواية قال: لم أفعله كفرا، وهذا مثل قوله رضي الله تعالى عنه هنا: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، قال: لم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني. لماذا أرسلت الكتاب أخبر المشركين بقدومك يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت هذا يا رسول الله كفرا بالله ولا ارتدادا عن ديني، لا. ما الدافع؟ قال: وأردت أن يكون لي عند القوم يد، معنى أن تكون لهم يد. أراد أن يحفظ أمواله وولده في مكة، كيف يحفظهم؟ ليس له نسب كغيره يحفظون ولده وماله، فأراد بهذا الصنيع أن يرسل المشركين بأن الرسول قادم فيحفظ ذلك منه، فماذا يصنعون؟ قالوا: لا، هذا حاطب بن بلتعة، نحفظ ماله ونحفظ داره وولده لأنه أخبرنا. فهو بهذا أراد ماذا؟ منفعة من المشركين دنيوية، منفعة من المشركين دنيوية. فهو ما أحب المشركين لدينهم، وما يحب الانتصار على أن ينتصروا على رسول الله وعلى المؤمنين، حاشاه رضي الله تعالى عنه. وما صنع هذا ردة عن الدين ولا كفرا بالله ولا أن لا يكون مؤمنا كما نفى ذلك، وإنما لأجل هذه المصلحة الدنيوية. هي شهوة كما قال بعض أهل العلم، هي عبارة عن شهوة حصلت منه رضي الله تعالى عنه وأرضى، صدر عن شهوة وعجلة، عن شهوة وعجلة، ففعل هذا الأمر وأرسل ذلك الكتاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، هذا دفع به أن يشك في دينه وأنه مؤمن بالله العظيم، فإنه ما كفر وما ارتد، وما صنع هذا إلا لمصلحة دنيوية أسببها هي شهوة وعجلة كما قال بعض أهل العلم، ففعل ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لما سمع هو الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام، قلت لكم الرسول استفصل، مما يدل على أن المسألة فيها تفصيل، لو كان الأمر يتعلق بكفر ما استفصل، لكن لما استفصل يدل على المسألة فيها تفصيل، فاستفصل منه صلى الله عليه وسلم، وبعد أن سمع منه السبب علم أن الأمر كان لأجل مصلحة دنيوية، فهذا ليس كفرا بالله عز وجل. إذن الحكم الذي حكم به عمر ليس صحيحا، لما قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، هذا المنافق، بل حتى ولو كان الأمر لا يتعلق بكفر ولكن قد يكون عمل كحال الجواسيس والجاسوس يقتل، الرسول ما قتله، لما ذكر أمرا منع من القتل. قال لعمر رضي الله تعالى عنه صدق يا عمر أوليس قد شهد بدرا، يعني حتى لو كان يقتل هذه تدعنا لا نقتله، شهد بدر. قال أوليس قد شهد بدرا لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، لن يدخل النار كما قال صلى الله عليه وسلم أحد شهد بدرا. وفي رواية الصحيحين اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم، وإذا غفر لهم كانوا من أهل الجنة. قال فدمعت عينا عمر ثم قال والله ورسوله أعلم. انظر سبحان الله سرعة التسليم، هذه ميزة عند الصحابة. عمر الآن لما صحح له الأمر وعلم أن هذا الرجل الذي صنع هذا الصنيع ما يقتل وما يستحق القتل، والفعل الذي فعله ونعم ومعصية وليس كفرا بالله فلا يحكم عليه بنفاق، فلما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، وزاد تذكيرا يمنع من قتله أن حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه من البدريين ممن شهدوا بدر، والله عز وجل قال قد اطلع عليه بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو كما قال في هذا الحديث قد وجبت لكم الجنة. قال رحمه الله تعالى باب من قال لأخيه يا كافر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب من قال لأخيه يا كافر، وهذه الترجمة يريد بها الإمام البخاري رحمه الله التحذير من إطلاق هذه الكلمة على معين، على شخص معين فتقول له يا كافر، وطبعا مثلها يا منافق ويا عدو الله، لأنها تشمل الحكم بتكفيره، فهو عقد الترجمة للتحذير من هذا الأمر، وهو أمر خطير جدا ليس أمرا هينا. مسألة التكفير حتى تكفر شخصا الأمر يتعلق بتوافر شروط وانتفاء موانع حتى ينطبق عليه الكفر فيكون كافرا بالله سبحانه وتعالى، ولهذا هذا التكفير له أهله وهم أهل العلم، ولا يتجاسر عليه أي أحد من الناس، فإن تكفير المعين أمره خطير جدا لأن فيه توافر شروط وانتفاء موانع تمنع من التكفير وتوافر شروط للتكفير، فلأجل ذلك الأمر خطير جدا، كما كان القرطبي رحمه الله يقول وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، أقدم عليه يعني تساهلوا في هذا الباب وصاروا يحكمون على الناس بالكفر، قال فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا، هل العقول هل العلم توقفوا في هذا الباب، كان عندهم الورع فتوقف فيه الفحول فسلموا. طبعا هذه السلامة منها السلامة مما ورد في هذا الحديث، قال بعد ذلك القرطبي: ولا نعدل بالسلامة شيئا. أيعدل بالسلامة شيء؟ لا، ما كاش كما السلامة. وإذا كان إنسان يسلم ويحرص أن يسلم نفسه من ذلك، من الحكم على معين بالكفر، ويحذر أن يطلق هاته الألقاب على الناس ويحكم على الناس بالتكفير، قال يا كافر، يا عدو الله، يا منافق، وقد يقولها في في في حال يريد سبه مثلا، ورأى تصرفا منه فغاضه الأمر فقاله يا كافر، يا عدو الله، يا منافق، وهذا غلط. لأن نقول الفعل الذي فعلته والقول الذي قلته ربما يكون أعظم من الشيء الذي صنعه هو، ربما هو مثلا أغضبك في شيء وأنت ذهبت تسبه، من جملة ما قلت له روح يا عدو الله، اذهب يا كافر، يا منافق، وهذه عظيمة، هذه كلمة ليست هينة. ولذلك كما قال القرطبي رحمه الله: توقف فيه الفحول فسلموا. قال: ولا نعدل بالسلامة شيء. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، قد باء بها أحدهما. من يقول لأخيه يا كافر، قال له يا كافر، يا منافق، يا عدو الله، هذه الكلمة تذهب إلى أحدهما. إن كان المقول له، الإنسان الذي قلت له تلك الكلمة وخاطبته بها وقلت له يا كافر، إن كان كذلك أهلا لها شرعا، نعم هو كافر، وتكون أنت طبعا من يصح منه إطلاق ذلك والحكم على معين بالتكفير، أو ناقل عن أهل العلم أنهم حكموا على فلان بأنه كافر فتقول يا كافر، إن كان المقول له كذلك هذه الكلمة ذهب بها المقول له، لأنه هو كافر فذهب بها المقول له. لكن إن لم يكن كذلك، أنت قلت له يا كافر وليس كافر عند الله، هو مؤمن بالله، هو مؤمن بالله. وطبعا يخرج من هذا ماذا؟ التأويل. عمر بن الخطاب في الحديث السابق قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. هل كلمة المنافق رجعت إلى عمر؟ حاشاه، لأن حاطب ليس منافقا، وإنما قالها عن تأويل لأنه رآه يعمل عمل أهل النفاق. لكن نحن نتكلم في هذا الباب أن الذي يطلق هذه الألفاظ من غير تأويل ربما يطلقها كما قلت يا إخوة في مقابل مشاحنة بينه وبين شخص فيسبه فيرد عليه ويقول له يا منافق، يا كافر، يا عدو الله. فإن كان المقول له كذلك كافرا شرعا فيذهب بالكلمة المقول له. لكن الخطورة أين؟ الخطورة إن لم يكن كذلك، هو مؤمن عند الله عز وجل، وأنت قلت له يا كافر فتلك الكلمة ترجع إلى القائل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: فقد باء بها أحدهما. إن كان المقول له كافرا شرعا فهو كافر، باء بها، وإن لم يكن كذلك راجعت تلك الكلمة إلى قائلها. وقد قال بعض العلم معنى الرجوع: إلا حارت عليه كما جاء في رواية أو رجعت عليه، المراد بها أنه يرجع إليه معرة تلك الكلمة وإثمها، يرجع إلى ذلك القائل. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، مثل الحديث السابق باء بها أحدهما، لكن زاد تفصيلا فقال: إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق. هذا المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق، ما كذب، قال له يا كافر هو كافر. قال: وإن لم يكن كما قال، إن لم يكن كافرا كفرا شرعيا، وهنا الخطورة. قال عليه الصلاة والسلام: فقد باء الذي قال له بالكفر، باء بهذه الكلمة وبإثمها، ورجع إليه معرة ذلك القول الذي قاله وإثمه لما قال لصاحبه يا كافر وليس كافرا كفرا شرعيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شماتة الأعداء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. قال البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب شماتة الأعداء. وهو رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان التعوذ من شماتة الأعداء، أن يشمت الأعداء بالمسلمين. والأعداء أعداء الإسلام يحرصون على الكيد بالإسلام وأهله، وإذا حصل للمسلمين بلاء أو مصيبة أو وقع فيهم تفرق أو وقع فيهم شيء يفرح به ففرحوا بذلك، فهذه هي الشماتة، هذه هي الشماتة، يشمت الأعداء من المسلمين إن حصلت لهم مصيبة أو حصل لهم بلاء أو وقع فيهم تفرق ونحو ذلك، فيفرحون بهذا الذي أصاب المسلمين، يفرحون لمصابهم فيفرحون بذلك، فهذه تسمى الشماتة، هذه تسمى الشماتة. والبخاري عقد هذه الترجمة لبيان التعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء. التعوذ هو الالتجاء إلى الله، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فتقول أعوذ بالله من شماتة الأعداء، أو اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء، فالتعوذ هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. قال كان يتعوذ من سوء القضاء. معلوم يا إخوة أن القضاء هو حكم الله، الذي قضى هو الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقضي ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن السوء والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، لكن باعتبار المقضي، الأمر المقضي الذي يكون مخلوقا وهذا منفصلا عن الله سبحانه وتعالى، هذا قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر، لكن ما قضاه الله جل وعلا، ما قضاه الله سبحانه وتعالى، نقول إن السوء والشر ليس لله سبحانه وتعالى، لكن الشيء المقضي الذي هو مخلوق، فهذا الذي يرجع إليه ما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، قال من سوء القضاء، يستعيذ بالله من سوء ما يحصل له، يستعيذ بالله من سوء ما يحصل له. طبعا إذا استعاذ الإنسان من سوء القضاء، من سوء ما قد يحصل له، هذا يعلم بأنها دعوة عظيمة جامعة، تقول اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، من سوء الأمر المقضي، فإن هذه دعوة جامعة للسلامة من الشرور، دعوة جامعة تدعو بها ليسلمك الله سبحانه وتعالى من الشرور، فهذه دعوة جامعة أن تقول اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء. قال كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء، كان يستعيذ بالله من شماتة الأعداء، أن يشمت به العدو، اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء، هكذا الاستعاذة من شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء، أن يشمت بي العدو. طبعا العدو متى يشمت بك؟ العدو يشمت بك إن أصابتك مصيبة، إن حصل لك بلاء، إن رأى في المسلمين فرقة وتناحرا فيفرح بذلك العدو ويشمت بالمسلمين، ويشمت بالمسلمين. أنت لما تسأل الله عز وجل، تستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء، وهذه أيضا دعوة عظيمة جدا، لما تستعيذ بالله من سوء القضاء هذه دعوة جامعة حتى يسلمك الله من الشرور، وتستعيذ بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الأعداء، هذا يتضمن طلب الحفظ، كأنك تسأل الله عز وجل أن يحفظك في نفسك وفي صحتك ويحفظك في مالك ويحفظك مع إخوانك، تسأل الله أن يحفظك في كل هذه الأمور. لما؟ لأنه لا يقع لك شيء، لا يقع لك شيء فيشمت الأعداء، فتقول اللهم لا أعوذ بك من شماتة الأعداء، متى يشمت بي الأعداء؟ الأعداء يشمتون بي إن أصابني بلاء، إن أصابتني مصيبة، إن وقع في المسلمين بلاء، إن أصابتهم مصيبة، إن حلت بهم فرقة، إن وقع بينهم تناحر، هذا يشمت به الأعداء، فهذه الاستعاذة من شماتة الأعداء تتضمن طلب الحفظ، طلب الحفظ، كأنك تسأل الله عز وجل أن يحفظك في نفسك، وأن يحفظك في صحتك، وأن يحفظك في مالك، أن يحفظك في ولدك، أن يحفظك مع إخوانك المسلمين، وأن يحفظ المسلمين جميعا، وأن يجمع كلمتهم، هذه كلها داخلة في قولك اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء، لأن كل ما يقع للمسلمين من بلاء ومصيبة وتفرق وتناحر إلا ويفرح به الأعداء، فكان يستعيذ نبينا صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء. ولهذا انظر اليوم ما يقع لإخواننا في غزة على وجه الخصوص، تسمع من هنا ومن هنا من الدول الكافرة من أعداء الله سبحانه وتعالى من يستهين بهذا؟ قتل اليهود عندهم جريمة عظيمة، وقتل آلاف من المسلمين كأنها لا شيء، كأن بالنسبة لهم قتل الحيوان أعظم من قتل إخواننا المسلمين. هذه طبيعة الكفار، يشمتون بالمسلمين ولا يحبون الخير للإسلام والمسلمين. ولهذا أقول يا إخوة لا تغتروا، أحيانا يغتر بعض المسلمين وضعاف الإيمان ومن يضعف عندهم الولاء والبراء، قد يغتر لما يسمع بعض الكفار، قال النائب الفلاني في البرلمان الفلاني قام وقال هذا الذي يصنع بأهل غزة كذا وكذا، ويبدأ بعض الناس يقارن، قل انظر هذا خير من حكام العرب، هذا خير من كذا وكذا من العلماء، وهذا خير. سبحان الله، شوف كيف يستدرجهم الشيطان. أنت تثق في الكافر وكلمته هذه تراها أنها حق، وهل وجدت بعد ذلك منه فعلا، أما كلمة يظهرون بها أنهم أهل الديمقراطية حقيقة فقط بخلاف ما عليه أهل الإسلام، يعني هذه في نظرهم هم، والله ما يفرحون بالإسلام والمسلمين، والله إنهم ليشمتون بالإسلام والمسلمين أعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شماتة الأعداء، يفرحون ولا يغتر الإنسان بما يقع من كلام. وإحنا عدنا أصول وعدنا دين وعدنا قواعد شرعية نسير عليها ونسير على وفقها، إحنا لا تأخذنا العواطف ولا العواصف، ولا ينظر الإنسان إلى أي كلام ينجر وراءه، قاله كافر ولا قاله يهودي ولا قاله نصراني وغير ذلك، ما ينجر وراء هذه الكلام، وإنما أنت عندك قواعد وعندك دين تسير عليه وتسير على وفق شرع الله عز وجل ولا تحد عنه. وباب الولاء والبراء عظيم جدا، ما يستهين بالإنسان. وقد سبق الكلام لما تكلمنا عن حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك أعلموا علم يقين بأن الكفار يفرحون بما يصيب المسلمين، يفرحون بما يصيب المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شماتة الأعداء، يشمت بك العدو إن أصابتك مصيبة، يشمت بك العدو. وهذا يتضمن أن تسأل الله، كأنك تطلب الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظ الإسلام وأن يحفظ أقول المسلمين وأن يؤلف بينهم حتى لا يقع منهم شيء من المصائب والبلاء والتفرقة والتناحر. ما يفرح العدو لأجله، ما يفرح العدو لأجله. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربع، يستعيذ بالله من سوء القضاء وشماتة الأعداء، وكان يستعيذ من درك الشقاء وجهد البلاء، كان يجمع بين هاته الأربع عليه الصلاة والسلام. يستعيذ بالله من درك الشقاء، من درك الشقاء يعني أن يدرك العبد الشقاء، فتقول اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء، يعني أن يدركك شقاء، أن يدركك شقاء. وكان يستعيذ بالله من جهد البلاء، جهد البلاء يعني شدة البلاء، من البلاء الشديد، يستعيذ بالله من شدة البلاء. فهذه دعوة طيبة وعظيمة وتتضمن معان عظيمة جدا، تستعيذ بالله عز وجل، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه دعوة كثير من الدعاء بها، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن شدة البلاء ودرك الشقاء، من أن يدركك الشقاء ومن سوء القضاء. وهذه كما قلت دعوة جامعة، هذه دعوة جامعة تتضمن سؤال الله جل وعلا الحفظ من الشرور ومن شماتة الأعداء، وهذا يتضمن طلب الحفظ، طلب الحفظ حتى لا تقع فيك المصائب والبلايا، فيفرح العدو لأجل ذلك. فكانت هذه من الدعوات النبوية الجامعة في الاستعاذة من هذه الأربع، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.